اهلا بك يا نور رمضان يا مدفع المغرب امان وامان. وقال له اهلا بك يا نور رمضان يا مدفع المغرب امان وامان. يلا انطلق ما تخافش مش هنخاف قاعد ومستني بقالي زمان وبحب أنا مش محضر ألف طبلية ولا مستف جوه نملية، دي اللقمة تحلى لو كلوها اتنين والخير يزيد لو صفية النية. دي اللقمة تحلى لو كلوها اتنين والخير يزيد لو صفية لحد نور الفجر ما يشقشق. ومدنة الجامع هنا تنطق وأقول له ويقول على خير. يا مسحراتي شمع الطبلة واحكي لنا قصة عنترة وعبلة. احنا مرادنا نسبق الايام يا مسحراتي غني للصحيد للي بيبنوا مجدنا العالي واللي عيونهم نجم بيلالي. وبعودة يا ابريق من الفضة لما السنة أبرق عليك بين السما فضة الشرق شاف وقام وتوضى وقال له أهلا بك يا نور رمضان يا مدفع المغرب أمان وأمان. وقال له أهلا بك يا نور رمضان يا مدفع المغرب أمان وأمان. قاعد ومستني بقالي زمان وبحب صوتك.